اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 46 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن محمد بن جبريل المنوفي المصري رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم الثالث من شهر رجب الفرد الحرام عام 39 و400 و1000 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا إلى الصلاة المسنونة الثالثة التي ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، فقال: فصل. السنة المؤكدة من الصلوات 4، فهذه هي السنة المؤكدة الثالثة، وهي صلاة الخسوف أو صلاة كسوف الشمس، يقال لها الكسوف والخسوف. الله عز وجل يعني قال: وخسف القمر. قال: وخسف القمر، يعني في وإن كان بعض العلماء يذكرون يقال كسف القمر وخسف القمر، وكسفت الشمس وخسفت الشمس، فكلاهما يعني صحيح، ويصلح هذا لهذا وهذا لهذا. والمقصود هو ذهاب إشعاع الشمس أو ذهاب نورها تماما، وأيضا ذهاب نور القمر تماما بحيث أو جزئيا، تماما أو جزئيا في كليهما. فهذه آيات من آيات الله سبحانه وتعالى، جعلها الله عز وجل تخويفا لعباده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تحكي أمنا عائشة رضي الله عنها، إذا رأى غيما وتغيرا للجو والريح قبض ويعني قلق وخرج ورجع حتى ينكشف الأمر. فلما سألته أمنا عائشة رضي الله عنها عن ذلك، قال: يا عائشة، إن الله سبحانه وتعالى قد ذكر قوما، فقال: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. إذن الله سبحانه وتعالى هدد أقواما بالريح الشديدة والحارقة، فلا يبعد أن يحدث ذلك أيضا لهذه الأمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلق إذا رأى شيئا من ذلك. وكذلك أمته أولى بأن تقلق، فكسوف الشمس وخسوف القمر ليس أمرا هينا، قد يكون عذابا أليما من الله سبحانه وتعالى بذنوبنا وبمصائبنا التي نرتكبها. فلذلك أمرنا بأن نفزع للصلاة والصيام والصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أحببت قبل هذا أن أذكر لكم الأحاديث التي أوردها الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، والتي لها علاقة بهذا الباب، فإن الإمام مالك رحمه الله جمع أهم الأحاديث التي وردت في هذا الباب. لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة كسوف الشمس، ولم تكسف في حياته صلى الله عليه وسلم المكي المدنية إلا مرة واحدة في آخر عام في حياة السنة العاشرة، قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم، حيث توفي ولده يوم مات ولده إبراهيم عليه السلام. فإنه لما مات كسفت الشمس ذلك النهار، فقال الناس يعني إن الشمس كسفت لموت إبراهيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلح لهم عقيدتهم وينبههم، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة والصوم والصدقة. ولم يثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة خسوف القمر، إما لأن ذلك لم يثبت يعني لم يحدث في زمانه صلى الله عليه وسلم، وأما ما روي بأنه حدث ولم يجمع يعني يجمع الناس على الصلاة، هذه تحتاج إلى إسناد، أنا لم أرى ذلك مسندا حتى أقول به، فلذلك ليس لدي نص صريح صحيح يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خسف القمر في حياته فترك الصلاة في ذلك اليوم، يعني ترك تجميع الناس للصلاة في ذلك اليوم. والثابت أن الشمس هي التي كسفت. فعن أمنا عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خسفت الشمس، هنا عبرت بالخسوف، خسفت الشمس. في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام صلى الله عليه وسلم، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد صلى الله عليه وسلم، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا. ثم قال يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم والله ما من أحد أغير من الله والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذا الحديث رواه الإمام مالك ومن طريقه رواه البخاري ومسلم، وفيه الأمر بالصلاة والصدقة والتكبير والدعاء حتى ينجلي هذا الكرب. وروى مالك أيضا رحمه الله عن عبد الله بن عباس، وهذا الحديث الثاني في صلاة الخسوف أو الكسوف، أنه قال خسفت الشمس، أيضا عبر بالخسوف، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس معه فقام قياما طويلا وقال نحو من سورة البقرة، قيام طويل هذا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك تكعكعت أنا رجعت إلى الوراء، فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا لما يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم لكفرهن. قيل أيكفرن بالله أو يكفرن العشير ويكفرن الإحسان؟ قال قيل أيكفرن بالله؟ قال ويكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله. ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. وهذا الحديث أيضا رواه فضلا عن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، رواه من طريقه الإمام البخاري ومسلم في صحيحين. هذا الحديث أيضا في الصحيحين، وكل هذا الحديث في الصحيحين حقيقة، كل هذه الأحاديث التي أحدثكم بها الآن وردت في الصحيحين. وتأملوا هذا عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة رضي الله عنها عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها، تسأل فقالت أعاذك الله من عذاب القبر، أعاذك الله من عذاب القبر. اليهودية قالت لأمنا عائشة رضي الله عنها أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ تعجبت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك، يعني نعوذ بالله من هذا الأمر. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غدات مركبا، يعني في صباح من الصباحات، فخسفت الشمس. هو حدث واحد حدث. فرجع ضحا فمر بين ظهراني الحجر، ثم قام يصلي وقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول، ثم رفع ثم سجد ثم انصرف صلى الله عليه وسلم، فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمر أن يتعوذ من عذاب القبر. طبعا أين هذا ممن ينكر عذاب القبر وما إلى ذلك من الأمور؟ الله المستعان. فهذه جملة الأحاديث التي وردت في صلاة الكسوف، ويضاف إليها حديث أخير ذكره الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، أيضا يعني يجدر بنا أن نذكره في هذا المجلس المبارك. هذا حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، أيضا في الصحيحين، أخرجه البخاري، هذا أخرجه البخاري في صحيحه. جاءت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون، وإذا هي قائمة تصلي، فقلت ما للناس، ما الأمر؟ فأشارت بيدي نحو السماء، وفيه دليل على أنه يجوز أن تكلم المصلي فيخاطبك بالإشارة. وقالت سبحان الله، فقلت آية، يعني شيء حدث في العالم؟ فأشارت برأسها أن نعم. قالت فقمت حتى تجلاني الغشي، يعني من طول القيام أشارت بالدوار، وجعلت أصب فوق رأسي الماء، يعني من طول القيام والتعب لعله كان وقت صيف. فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثناء يعني بعد أن انتهى من صلاته. ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا وقد رأيته في مقام هذا. تأملوا هذا الكلام، قاله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته الشريفة صلى الله عليه وسلم. حتى الجنة والنار، يعني رأيت الجنة والنار، أو حتى الجنة والنار يجوز. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتهما. قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول: هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال له: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لمؤمنا إن كنت لموقنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما. قالت أسماء فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، قلد لا يدري ما يقول. فهذه الأحاديث هي جملة الأحاديث التي وردت في هذا الباب في موطأ الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. فلننظر يعني ماذا قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. قال: صلاة كسوف الشمس وهي سنة في حق كل مكلف ذكرا أو أنثى، ويستحب إيقاعها في المسجد والجمع لها إلى آخره. إذن صلاة الكسوف عند أصحابنا رحمهم الله هي سنة مؤكدة في حق كل من يصلي، حتى المسافر، حتى المرأة، حتى الطفل المميز 7 سنوات 8 9، كلهم يستحب لهم أن يفزعوا إلى الصلاة والصوم والصدقة. لما؟ لأن الهول عظيم، فإذا يشترك الجميع فيه. معنا قلنا بأن صلاة العيد ليست سنة مؤكدة إلا في حق من تجب عليه الجمعة، لكن هذه مع أنها ليست أوكد من صلاة العيد، صلاة العيد أوكد من الكسوف، ومع ذلك انظروا قالوا هذا الأمر لعظيم الأمر، ثم يحتاج إلى تكاتف الجهود في الدعاء والاهتمام يعني بهذا الأمر. لما؟ نظرا لأن هذه آية من آيات الله. هب أن الشمس كسفت تماما ولم ترجع ثانية، هب أنها كانت بداية القيامة، هب أن أمر فظيع. قال الله عز وجل: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. هذه من العلامات الخطيرة ليوم القيامة. لكن سبحان الله، القلوب التي ختم عليها وابتليت بداء العلمانية أو ما اقترب من ذلك من عدم ربط الأحداث التي تجري في العالم بأعمال العباد والعقوبات والمصائب التي تنزل عليهم، ينكرون أن تكون من أعمال العباد وبسبب أعمالهم، لا يشعرون، يأتون وقت الكسوف يأخذون نظارات ويتفرجون على الشمس كيف هي وكذا، ويخرج الأطفال يتفرجون، يعني فرجة، يعني يعدونها فرجة، لا يعدونها آية من آيات الله الخطيرة. هؤلاء يعني نسأل الله العافية ختم على قلوبهم أم على قلوب أقفالها. ولكن أنتم أولئي سمعتم الأحاديث التي وردت في الباب، وهناك أحاديث أخرى حقيقة كثيرة فيها أصرح من هذا، وأن هذه الأمور يعني ناتجة عن أعمال العباد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان متأثرا جدا عندما كان يصلي، كان يدعو وينفخ ويبكي بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فأين هذا ممن لا يبالي؟ واليوم القليل من الناس إذا جاءت يعني إذا كسفت الشمس يخرجون للصلاة كأن الأمر لا يعنيهم في شيء، وهذا لأن التوعية غير موجودة أصلا، الناس لا توعي، والناس في أعمالها ولا تبالي، ما من الأصل أنه إذا كزمت الشمس أن يخرج الجميع من أعمالهم ويتفرغوا لهذا الأمر، كبارا وصغارا، والمدارس تبطل الدراسة والناس تخرج لتصلي صلاة الكسوف. فإذا هي سنة عين، يعني سنة في حق كل شخص، سنة مؤكدة في حق كل شخص. ودليل مشروعيتها الأحاديث التي أوردت لكم الآن، لا حاجة لأن أعيدها ثانية. قال: ويستحب أن تكون في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد وجمع لها الناس في المسجد، فإذن يستحب لها الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع لها الناس، ويستحب لها أن تكون في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد، ويستحب والجمع لها. ثم قال: ووقتها من حل النافلة للزور، يعني كأن وقتها هو نفس وقت صلاة العيد ووقت صلاة بقية الصلوات. هذا قول أصحابنا رحمه الله وجماعة من العلماء قياسا على صلاة العيد والاستسقاء. إذن حل النافلة يعني بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح، ويستمر ذلك إلى الزوال، يعني إلى وقت الظهر. بعد وقت الظهر إذا كسفت الشمس بعد وقت الظهر فإنها لا تصلى على المشهور من المذهب، لا تصلى على المشهور من المذهب. وقال بعض أهل العلم لا تصلى، وهذا قول المقابل للمشهور، وقال به الشافعية، ولعل هذا القول أقوى. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة والصوم والصدقة. هذا بين واضح، لأنه إذا رأيتم ذلك، إذن الصلاة مرتبطة بالكسوف، ليست مرتبطة بزمن معين. فإذا كسفت يفزع الناس للصلاة، إذا لم تكسف لا يفزعون للصلاة. لكن قال أصحابنا: إذا صليت ثم كسفت ثانية، هذا مستحيل. قال: إذا كسفت فصلوا ثم انجلت ثم كسفت ثانية، هذا نظريا قد يكون، لكن واقعيا الشمس لا تكسف مرتين في اليوم الواحد. الشمس لا تكسف مرتين في اليوم الواحد، لذلك يعني هو نوع من يعني كلام فيه استحالة يعني. طيب، والجمع له ووقته من حل النافلة للزوال. إذن هذا كله قاسوه على صلاة الاستسقاء، ولا قياس. صلاة الاستسقاء لها سبب، وصلاة العيد يعني هكذا شرعت في ذلك الوقت، هي هكذا مشروعة. أما هذه صلاة لها سبب، هي صلاة من أجل الآيات والتغيرات التي حدثت في الجو، ولذلك لا يقال إنها يعني هذا القول قول مشهور المذهب، هذا فيه نظر، والقول المقابل له أقوى من هذا القول. قال: وصفتها ركعتان، في كل ركعة ركوعان بغير أذان ولا إقامة. نعم، ينادى لها الصلاة جامعة، هذا جائز، وقد ثبت هذا، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف نادى الصلاة جامعة، فالتحق الناس وصلى، هذا ثبت في السنة. إذن هنا هذا الأمر يختلف عن صلاة العيدين وعن غيرها من الصلوات التي لا ينادى لها، لكن ليس لها أذان، ليس لها إقامة، هذا كله لا وجود له. وصفتها كالتالي: يأتي الإمام ويقول الله أكبر، ثم يشرع في قراءة الفاتحة، ثم يقرأ قراءة طويلة جدا بمقدار تقريبا البقرة. فإن كان يرى أن القوم لن يستطيعوا أن يتحملوا ذلك فيخفف يعني أقل من ذلك، ثم يقول الله أكبر ويركع، ثم يرفع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة ثانية، ويقرأ سورة طويلة أقصر من البقرة، يعني آل عمران مثلا، آل عمران أو النساء، ثم يركع ويسجد ويجلس ويجلس وكل هذا بشكل بشيء يعني يصلي صلاة طويلة. فالركوع بمقدار القراءة والسجود طويل أيضا، لكن الجلسة بين السجدتين لا يطيل فيها قال، وهكذا قال. وإن كان الثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الاعتدالين، حتى نقول إنه قد نسي، كان هذه في الصلاة العادية كان يطيل الاعتدالين، يعني اعتدال من الركوع واعتدال من السجود، حتى نقول قد وهم أو قد نسي. ثم يرفع يقوم ثانية للركعة الثانية ويفعل فيها نفس ما فعل في الركعة الأولى، غير أنه يعني يقرأ قراءة أقصر، مثلا يقرأ البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، هكذا شيء أقصر وأقصر حتى تنجلي الشمس. بعد أن ينتهي من الصلاة لا توجد خطبة رسمية، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، لا توجد خطبة رسمية لصلاة الكسوف، لكن لا بأس بأن يعظه موعظة هكذا خفيفة وهو قائم على الأرض من غير منبر ولا خطبتين ولا ما إلى ذلك من أمور، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث التي ورد فيها أنه خطب في الناس، بمعنى هذا لا بمعنى أنه خطب خطبة رسمية لها ابتداء وانتهاء وما إلى ذلك، إنما هي موعظة، هذا الذي عليه جمهور العلماء ومنهم أصحابنا رحمهم الله. وهل القراءة فيها بالجهر أم بالسر؟ مشهور مذهب أصحابنا رحمهم الله أن القراءة في الكسوف بالسر، لأنها صلاة نهارية وليست ليلية، ولأن جل الأحاديث التي أتيت بها معكم لم تقل إنه قرأ الآية الفلانية أو السورة الفلانية، فالظاهر أنه، وحتى مثل قال بمقدار سورة الفاتحة، بمقدار سورة البقرة، بمقدار سورة كذا، لأنهم لم يسمعوه يقرأ صلى الله عليه وسلم. وهناك أحاديث تصرح بأنه أسر في القراءة، لكن يقابلها أحاديث أخرى، ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه جهر في القراءة، والحديث صريح صحيح. ذلك قال بعض الحفاظ إنه أصح من حديث الإسرار الذي صرح بأنه أسر، وذلك حديث فيه نظر حتى إن جماعة ضعفوه. واختار القاضي أبو بكر بن عربي رحمه الله الجهر، قال لأنه أصح أحاديث. ثم إذا قام الإمام وأسر في قراءته فإن الناس من ورائه يملون، تخيل الناس يجلسون ساعة وساعتين وهم لا يسمعون قراءة ولا شيئا من ذلك، سيملون، وغالب الناس عوام لا يحفظون كتاب الله، فإذا يقفون ماذا يفعلون؟ ستجول أذانهم في الفراغ ولن يركزوا بصلاتهم ولن يعني لن ينتبهوا لها بتاتا. لذلك حتى من الناحية المنطقية، وإن كان الشرع لا يستدل له بهذا، لكن نحن بعد أن استدللنا بالأحاديث الصحيحة نقول هذا مما يقوي هذا المعنى. إذن الأرجح هو قول القاضي أبي بكر بن العربي رحمه الله، حيث قال إن صلاة الكسوف كسوف الشمس يجهر فيها على الراجح، يجهر فيها بالقراءة، خلافا لمشهور المذهب. مشهور المذهب أنه يسر بها، وهكذا هي في المساجد ها هنا يسرون لا يجهرون بذلك. يقول وصفتها ركعتان في كل ركعة ركوعان بغير أذان ولا بإقامة، ويقرأ في القيام الأول من ركعة الأولى بعد الفاتحة البقرة، وفي القيام الثاني منها بعد الفاتحة آل عمران، وفي القيام الأول من الركعة الثانية بعد الفاتحة النساء، وفي القيام الثاني بعد الفاتحة المائدة. وبالمناسبة يدرك الركوع بالركعة الثانية، بالركوع الثاني من الركعة لا بالركوع الأول. يعني مثلا أعطيك مثالا، لو أنك جئت متأخرا فأدركت الركوع الثاني من الركعة الثانية، فما كم تقضي؟ تقضي ركعة واحدة. وأما الركوع الثاني فخلاص يعني لا تحتاج أن واضح؟ إذن الركعة تدرك بالركوع الثاني لا الأول، الأول حتى لو ذاب عليك لا يضر. لا ركوعان في كل ركعة. طيب قال ويقرأ في القيام الأول أيوة، ثم قال وفي وصلاة أيوة وفي القيام الأول من الركعة وبعد الفاتحة النساء، وفي القيام الثاني بعد الفاتحة المائدة انتهى. ترك كثيرا من الأمور لكن الشارح ذكرها، وهي قضية القراءة هل تكون بالجهر أم بالسر، أنا بيّنت لكم هذا فلا حاجة إلى أن طيب طيب قال علماؤنا رحمهم الله التطويل مطلوب، حتى إنهم قالوا لو نسي التطويل ولم يطل فعليه سجود سهو. إذن التطويل هو جزء من سنية هذه الصلاة، لكن ما مقداره يعني يقدر يعني يزن الأمور، المهم أن يطيل لا يصليها صلاة يعني قصيرة هكذا كأنه يصلي صلاة عشاء أو صلاة من الصلوات المعتادة، لا عفوا لا هذا غير معقول. نعم لأن الصلاة مفروض في هذه الصلاة المفترض فيها هو الخشوع والخضوع والتطويل وذكر الله حتى ينجلي الأمر، والتطويل يكون في ليس في القيام فقط بل في الركوع والسجود وما إلى ذلك. نعم أما الركوع فيطيل التسبيح فقط لا يزيد على التسبيح شيئا، وأما السجود فيدعو يسبح ويدعو. وهذه الصلاة صلاة كسوف تصلى جماعة كما ذكرت لكم، وتصلى في المسجد للأحاديث التي ذكرنا، وهي أحاديث يعني يوافق بعضها بعضا في هذا الأمر. طيب إذا انجلت الشمس، قبل أن تنتهي الصلاة فيستمرون في الصلاة، فإذا انتهوا من صلاتهم ولم تنجلي الشمس بعد فإنهم يجلسون يذكرون الله ويسبحون الله، وليس عليهم أن يصلوا صلاة أخرى. وقد ورد شيء من هذا في سنن أبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال ثم جلس صلى الله عليه وسلم كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها يعني كسوف الشمس. وحديث سنن أبي داود رضي الله رحمه الله. بالنسبة لخسوف القمر قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي خسوف القمر، وليس لدي نص صريح صحيح أنه خسف في زمانه ولم يصلي ذلك، لكن عندنا الكسوف واضح والحديث التي فيه واضحة جدا لأنها حدثت في آخر حياته بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. قال وصلاة خسوف القمر سنة، يعني أنها ليست من السنة المؤكدة كصلاة الكسوف كسوف الشمس، بل هي سنة يعني أنها مستحبة، وصفته كسائر النوافل ركعتان بركوع واحد وقيام واحد والقراءة فيهما جارا ولا يجمع لها. إذن صلاة خسوف القمر تصلى كأنك تصلي أي نافلة، ولا يؤمر بها الأطفال ولا النساء لأنهم يكونوا نائمين في الليل فلن توقظهم لكي يصلوا معك، والنساء يكون مشغولات لكن لو صلت في بيتها ودعت الله سبحانه وتعالى واستغاثت الله سبحانه عز وجل فقد أحسنت وفعلت أمرا طيبا. فإذا هي مندوبة في حق من تجب عليه الصلاة، وأما يعني الكبار الرجال والنساء، أما الأطفال فلا. إذن من تجب عليهم الصلاة مندوبة في حقه مستحبة. وصلاة خسوف القمر ليس في هذا التطوير الذي ذكرناه في صلاة كسوف الشمس، وليس في هذه الصلاة الغريبة في شكلها ركعان في ركعة، لا ركعتان كالركعات المعتادة في كل صلاة. ولا يسن لها الجمع في المساجد على المذهب، يعني لا يسن أن يذهبوا إلى المسجد ويصلوا، ولا يسن لها ولا يسن لها الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الجماعة بل يصلي الإنسان في بيته، ولا يسن فيها صلاة ركعتان فقط، لا ركعتان ثم ركعتان ثم ركعتان حتى تنجلي الشمس، حتى ينجلي القمر، حتى ينجلي خسوف القمر. نعم. سحنون روى في المدونة عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: ولم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلا في خسوف الشمس، ولم يعمل أهل بلدنا فيما سمعنا وأدركنا إلا بذلك، وما سمعنا أن خسوف القمر يجمع له الإمام. إذن عند الإمام مالك رحمه الله لا يوجد شيء اسمه صلاة كسوف القمر على غرار صلاة كسوف الشمس. وتكرر الصلاة ندبا حتى ينجلي الأمر، صلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين حتى ينجلي الأمر وتطلع الشمس. وصلاة الخسوف تستمر إلى الفجر، إلى الفجر، بعد ذلك يعني إن طلعت فبها ونائمت، وإلا فليس لدى المرء إلا الدعاء. فهذا ما يتعلق بهذا الباب إخواني بارك الله فيكم، وآمل إن شاء الله تبارك وتعالى أننا في الدرس القادم نأخذ صلاة الاستسقاء بحول الله. وهذا ما يتعلق بهذا الباب، فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا.